لهم الربع كم؟ كم الربع؟ ثلاثة. تنقسم عليه ولا ما انقسم؟ كل زوج اخذت واحد واحد. كل زوج اخذت ايه؟ واحد واحد. خلاص. نعم. فلا حاجة الى التطويل بالنظر بين السهام والرؤوس والضرب في اصل المسألة. واما اذا لم تنقسم سهام كل فريق من اصل المسألة عليه قسمة صحيحة فينظر بين سهام الفريق ورؤوسه بنظرين بالتوافق والتباين. التوافق هو احد النسب الاربع التي سنذكر فيها فيما بعد. النسب الاربع: توافق، توافق، تباين، ها، تماثل، تماثل، تداخل، تداخل. توافق زي الثلاثة، زي الثلاثة مع الستة، ثلاثة مع الايه؟ الستة. الثلاثة لها ثلث، الثلاثة لها ثلث، الستة لها ثلث. متوافقين ولا مو متوافقين؟ متوافقين. وإن كان الستة لها نصف، الثلاثة ما لها نصف، الثلاثة ما لها ايه؟ نصف، لكنها توافقها في الايه؟ توافقها في الثلث. الستة لها ثلث اثنين، والثلاثة لها ثلث كم؟ واحد. هذا التوافق. بعدين ايش؟ التباين. أربعة وثلاثة، أربعة وثلاثة. على أربعة تقول لي الثلاثة تعالي أنقسمي على أربعة، تقول لي أنا ما أنقسم على أربعة، أنا أنقسم على ثلاثة. الثلاثة تقول لي الأربعة تعالي أنقسمي على ثلاثة، تقول لي أنا أنقسم على أربعة. هذا كل واحد منهم ايه؟ شارد. كل واحد منهم ايه؟ شارد. فهذا يسمى تباين. هذا المتباين نضرب راس الثاني في الثاني. أربعة في ثلاثة بكم؟ 12. المتباينين نضربوهم في بعضهم البعض. والتماثل ثمانية وثمانية، أربعة وأربعة، العدد متماثل. نأخذ واحد منهم، نأخذ واحد منهم. والتداخل ثمانية وأربعة، ثمانية وأربعة، على أربعة تدخل في الثمانية ولا ما تدخل؟ كم مرة؟ تدخل فيها. إيش معناته؟ أقسم الثمانية على أربعة فيها اثنين، انتهت. أصفر. هذا التداخل. التداخل أن الصغير يفني الكبير. أقسم الكبير على أربعة، يفني ولا ما يفني؟ فيها اثنين، أربعة اثنين في أربعة كم؟ بثمانية. الباقي إيه؟ ما في شيء. قسمة الكبير على الصغير يفنيه الصغير، فإذا أنفناه فيكون إيه؟ تداخل. تداخل. نعم. التوافق هو أحد النسب الأربع التي ستذكر فيما بعد، وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. والأولى في ضبطها أن يقال إذا قورن عدد بعدد. يسمع القاعدة هل أن تحفظها في عقلك؟ نعم. إذا قورن عدد بعدد، فإن لم يزد أحدهما على الآخر فمتماثلان. متماثلان. ثمانية وثمانية، ثمانية وثمانية، ميزان ولا مو ميزان؟ متماثل. ستة وستة، أربعة وأربعة، ثلاثة وثلاثة. فإن قسم الأصغر الأكبر زي ما كانوا الجمالة في الإيش؟ في الشغالي ميزان يجاوى، كانوا يجيلوا الحجاج يجاوى، كانوا بكثرة ميزان يجاوى عشان لا يميل الشرطف، الشرطف لا يميل، يبقى الثاني يصلحه. طيب. وإلا فإن قسم الأصغر الأكبر فمتداخلان كاثنين وأربعة. واحد واحد لا تجري. وإن لم يزد، وإن زاد يعني، وإن زاد أحدهما. وإلا فإن قسم الأصغر الأكبر فمتداخلان. أربعة واثنين، أربعة واثنين، الاثنين تفني الإيه؟ الأربعة. تفني الأربعة، أقسم الأربعة على اثنين، إيش الباقي؟ صفر. الاثنين تدخل في الإيه؟ في الأربعة مرتين. طيب الاثنين تدخل في الخمسة، لا يبقى واحد. الشرط على أنه لا يبقى شيء، يدخل الصغير في الكبير ولا يبقى شيء، يعني معنى أنه يبقى أصفر. الخمسة ما تدخل، الاثنين تدخل في الخمسة ما تدخل، تدخل مرتين ونص، اثنين واثنين وباقي معنا واحد. هذا ما يسمى ايه؟ ما يسمى تداخل، لان الصغير ما يبني الكبير. اقسم خمسة على اثنين، هاي ايش يبقى؟ يبقى الا ما يبقى؟ اثنين في اثنين باربعة، اربعة من خمسة كم باقي؟ واحد. وإلا فمتباينان كثلاثة مع أربعة. نعم. فإن كان بينهما توافق في جزء من الأجزاء فاضرب الرؤوس في أصل المسألة أو في عولها إن عالت، وتصح المسألة من حاصل الضرب كأم وأربعة أعمام. أم مات الميت وترك أمه وترك أربعة أعمام، لو أعمام أربعة، أم الميت أعمام الميت، الميت مات وترك إيش؟ أما ترك أعماما. الأم كم لها؟ ثلث ونص. لا لا لها ثلث التركة. ليه؟ لأنه ليس الميت ليس له ذرية وليس له إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له ولد فلأمه إيه السدس. ما في من النوعين هذه واحد، فنعطي الأم الإيه الثلث. طيب ها بعدين. أصل المسألة ثلاثة مخرج الثلث، للأم واحد والباقي اثنان للأعمام. للأعمام شوف الباقي للأعمام كم؟ اثنين. باقي اثنين. ثلاثة من فين جبتها؟ باقي اثنين. المسألة من ثلاثة ادينا الأم واحد، باقي معانا كم؟ اثنين. اثنين لمن؟ الأعمام كم؟ ثلاثة. الأعمام كم يا شيخ؟ أربعة أعمام. أربعة أعمام. الاثنين ما تنقسموا عليهم، الاثنين ما تنقسموا عليهم، ما تنقسموا عليهم، لأن أهل الفراد ما يبغوا نصف، ما يبغوا كسر. طيب فصار عندنا الأعمام كم؟ أربعة. الأربعة نضرب الأربعة في ثلاثة باثناشر، نكمل المسألة. الله.